في الفقه مجردا، فإن الفقيه يستطيع أن يزن الحرف وأن يتحكم في كل لفظة يريدها، فيأتي بالألفاظ والعبارات على نسق يختاره، يتحدث عن الجزئية التي أراد الحديث عنها بخصوصها. أما إذا أراد أن يتحدث عن الأحاديث المتصلة بالأحكام فإنه محكوم بهذه الأحاديث النبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فتجد أن الحديث يورد في موضع لمعنى يتصل به ويصلح في موضع آخر أو في مواضع لمعان تتصل بذلك الموضع أو بتلك المواضع. ولذلك نجد أن البخاري رحمه الله كان يقطع الأحاديث، ومن لا يقطعها فإنه يوردها في محل يرى أن ذلك أليق أو أنسب أو أنه الموضع الأول الذي احتاج إليه فيها، ثم بعد ذلك يحال عليه أو يستحضر ما ورد فيه مما يتصل بذلك الموضع. وهذا أمر يحتاج إليه من درس أحاديث الأحكام، وهذه من الفروقات المهمة بين كتب الفقه وبين الكتب التي يدرس فيها فقه الحديث. فهذه لها مزية وهذه لها مزية، ولا شك أن الاشتغال بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عليه أنوار النبوة أن له من المزايا ما لا يخفى، ولكن للفقه أيضا مزية بكثرة إيراد المسائل والجزئيات مجتمعة في موضع واحد، مما يتطلب أحاديث كثيرة. وهذه الأحاديث إذا أوردت في الباب أو في الفصل المعين ربما يحتاج شرحها إلى الكثير. فأقول على كل حال فيما يتعلق بالرواة من الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكرنا سابقا أن هذا المجلس إنما انعقد للتفقه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نخرج عنه إلى غيره، فنشتغل بتراجم الرواة. لكن لا بأس أن أسأل أسئلة سريعة ليشارك الإخوان ويكون ذلك أدعى لنشاطهم. نسأل بعض الأسئلة السريعة عن الراوي. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ما هو اسمه؟ عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، هذا هو المشهور. نعم، ولكن ذلك هل يقطع به؟ الجواب لا. ولهذا قال بعض أهل العلم كالحافظ بن عبد البر بأنه لا يصح في اسمه شيء، فالأقوال كثيرة جدا، لربما بلغت العشرات في تحديد اسم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد قيل بأن اسمه في الجاهلية كان عبد شمس، وأبو هريرة هي كنية. وهل له ولد أو بنت يقال لها هريرة؟ لماذا كني بذلك؟ هرة. نقل عنه أنه كان يرعى غنما لأبيه فوجد هرة وحشية مع صغارها، فلما سمع صوتها أبوه كناه بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال له هذا أبا هر في قصة الشراب المعروفة. نعم، وهو من أكثر الصحابة رواية للحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم هو هذا 5374 حديثا، وولي المدينة أيضا كان واليا عليها، وكان إذا سار في بعض فجاجها يقول وسعوا للأمير. وأما هيئته وصورته الظاهرة، فالآن لو سألتكم كيف تتخيل أبا هريرة رضي الله عنه في هيئته الظاهرة؟ نعم أيوة نحيف. نعم ها ما هو المرتسم في ذهنك؟ هذا لا ينبني عليه عمل. كان رضي الله تعالى عنه في صفته طويلا ضخما. نعم طيب على كل حال، كانت وفاته في 58، وقيل قبلها بسنة وقيل بعدها بسنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد بلغ 78. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم، هنا نفى القبول، فهل ذلك يعني بالضرورة نفي الصحة؟ فإذا رأينا الشارع ينفي القبول فهمنا منه أن ذلك نفي لصحة العمل. هل بين نفي القبول والصحة ملازمة أو لا؟ نعم ليس هناك ملازمة، قد ينفى القبول وتكون العبادة صحيحة هكذا. نعم مثل ماذا؟ شارب الخمر. نعم كيف؟ من أتى العراف. نعم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة. نعم 40 يوما. نعم وهل يطالب بإعادة أو قضاء؟ لا. نعم ولكنها غير مقبولة. وكذلك شارب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. 40 صباحا. نعم فعلى كل حال إذا كان الأمر كذلك، فما هو الضابط الذي نفرق به بين هذا وهذا؟ نعم على كل حال يمكن أن يقال بأن ذلك يتضح بمعرفة الفرق بين 3 أمور: القبول والصحة والإجزاء. القبول والصحة والإجزاء. فالقبول يعني ترتب الثواب على العمل، ترتب الأجر عند الله عز وجل. وأما الصحة فهي وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون ميني. يعني إيش؟ يعني أنها تقع على الوجه الذي حدده الشارع فيما يقع على أكثر من وجه، يعني صحيح وفاسد. واضح؟ لو أحد صلى العشاء 3 ركعات تصح ولا ما تصح؟ ما تصح. فصلاة العشاء تقع على وجه صحيح وتقع على وجه غير صحيح. لو أنه صلى العشاء كل ركعة يصلي سجدة واحدة تصح؟ ما تصح. لو أنه صلى العشاء، دعنا من الخلاف، لو صلى وهو إمام أو منفرد ولا يقرأ الفاتحة في شيء من ذلك، تصح صلاته ولا ما تصح؟ ما تصح، ما تصح. فإذا العبادة التي تقع على وجهين، وجه موافق وجه غير موافق، وقوعها على الوجه الموافق هو الصحة. اضبطوا هذا، واضح؟ وهل هناك شيء لا يقع على وجهين؟ دائما يقع على الوجه، على وجه واحد مشروع؟ مثل ماذا؟ لا. كيف؟ لو واحد صام بعد صلاة الفجر أمسك، أو أنه أكل بردا، نعم، قراءة القرآن والذكر، لكن هذه يرد عليها الخلل من جهة النية، من جهة وقوع اللحن، لكن إذا قرأ قراءة كما تقرأ العرب الكلام، كما تخرج كلامها، فمثل هذا. طيب، هذه هي الصحة. وأما الإجزاء فهو أن يسقط الاقتضاء، وبعضهم يعبر بعبارة لربما تكون ألصق بالعبادات، سقوط القضاء، سقوط القضاء، لأن سقوط الاقتضاء، الاقتضاء هو الطلب، فالإنسان مطالب بصلة الرحم، مطالب بالإنفاق على من يجب عليه النفقة عليه، إلى غير ذلك من الأمور، كما أنه مطالب بالصلاة والصوم والحج إن كان مستطيعا. فالإجزاء سقوط القضاء أو سقوط المطالبة بالقضاء، كفاية العبادة الإجزاء، وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء وذا أخص. فهذه تجمع لك هذه المعاني، إذا ضبطت هذه المعاني الثلاثة انحلت عنك إشكالات. وهذا بحث طويل في كتب العلم، في كتب أصول الفقه وفي كتب الفقه، نعم، وبالتالي يقع لبس كثير بسبب هذه القضية. فإذا وجدنا الشارع ينفي القبول لا يعني بالضرورة أن العبادة غير صحيحة، قد تكون مجزئة. هذا الإنسان الذي سكر لا تقبل له صلاة 40 صباحا، هل نقول بعد 40 عليك قضاء 40؟ نطالبه بالقضاء؟ لا، صلاته صحيحة لكن هل هي مقبولة؟ لا. فالقبول أرفع ترتب الثواب عليها. العبادة قد يقوم مانع يمنع من ترتب الثواب، مثل ماذا؟ الآن الإنسان، ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي يصلي وليس له من صلاته إلا ربعها إلا، وقد يخرج منها وليس له شيء مع أنها مجزئة وصحيحة؟ نعم. فعندنا الدرجات، نعم، عندنا الصحة، وعندنا أعلى منها القبول، القبول، القبول، نعم. القبول قد يتعذر لفقد شرط أو لوجود، أو لوجود مانع، الرياء، الصدقة. الآن ما الذي يمنع قبولها؟ صدقة، تصدق إنسان، نعم، المن، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، نعم، الرياء وما إلى ذلك من المعاني التي تذهب أجرها. وبهذا ينحل عنك إشكالات كثيرة. طيب، هنا قال لا يقبل الله صلاة أحدكم، هل هو مثل إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، أو شارب الخمر لا تقبل له صلاة، أو ولا هنا لا تقبل صلاة يدل أيضا على نفي الصحة؟ واضح، يدل على نفي الصحة، وذلك لوجود أدلة أخرى تدل على ذلك، أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، وآية الطهارة آية الوضوء تدل على ذلك. نعم، فلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. إذا أحدث، الآن الحدث يطلق على كم معنى؟ كم معنى؟ ثلاثة معاني. يطلق على نفس الخارج، واضح؟ لما الفقهاء رحمهم الله يقولون الأحداث كذا وكذا وكذا وكذا، يعددونها، هذا إطلاق على نفس الشيء الذي يخرج، مما ينتقض بخروجه الطهارة. ويطلق الحدث على نفس الخروج، كما يطلق الحدث على معنى ثالث، وهو إيش؟ نعم، لا مو بالملازمة النجاسة، ها، الأثر المترتب على ذلك، على ذلك الخروج، وهو بهذا الاعتبار وصف حسي ولا وصف حكمي؟ شلون حسي؟ حكمي. الأثر المترتب عليه، إنسان أحدث في الصلاة، جيد، فنقول يجب عليه أن يرفع الحدث فيعيد الصلاة، هذا الحدث وصف حسي ولا وصف حكمي؟ وصف حكمي، وليس بوصف حسي. نعم، هنا في الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا أي الأنواع الثلاثة يراد به؟ أي الأنواع؟ الحكمي الثالث، ليس معناه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث معناه نفس الخارج، وليس معناه نفس الخروج، وإنما المقصود به ذلك الوصف العارض الحكمي الذي يمنع جنسه من الصلاة وما تطلب له الطهارة، كقراءة القرآن تطلب له الطهارة استحبابا، أو مس المصحف وجوبا، واضح؟ فإذن إذا أحدث حتى يتوضأ معناها أنه يحتاج إلى رفع حدثه بالوضوء، إذا أحدث حتى يتوضأ. والحدث جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل ذكر بعض أنواعه عدد، فإذا رأيت ذلك الحديث فليس مقصود أبي هريرة رضي الله عنه حصر الأحداث بتلك التي عددها، وإنما قصد بذلك التمثيل أو ما فهمه من السائل فيما يتصل بالحدث في الصلاة الذي تقطع من أجله أو تبطل إذا حصل، فذكر له بعض ما يحدث في الصلاة، وأما ما سواه فلم يذكره. فالمقصود أن الحدث قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. الحدث الأكبر مثل الحيض والنفاس والجنابة، والحدث الأصغر؟ نعم، الحدث الأصغر ما يخرج من السبيلين، نعم، من الخارج المعروف. طيب، هذا الحديث يستنبط منه أيضا وجوب أن الطهارة، أن الوضوء لا يجب لكل صلاة إذا كان الإنسان المصلي مستصحبا لطهارته الأولى. سنتوضأ الفجر، هل له أن يصلي بذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ نعم، ما لم يحدث، ما لم يحدث. ويدل على ذلك هذا الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. فمفهوم المخالفة أنه إذا لم يحدث فإنه تقبل صلاته وليس بحاجة إلى الوضوء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أنه صلى الصلوات الخمس في وضوء واحد، في وضوء واحد، ولما سئل عن ذلك أخبر أنه فعله عمدا. هذا فيما يتعلق بفقه هذا الحديث. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هؤلاء الصحابة الثلاثة رضي الله تعالى عنهم عرفنا شيئا من ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه. أما عبد الله بن عمرو بن العاص فنسأل بعض الأسئلة الخفيفة السريعة. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كم كان بينه وبين أبيه؟ نعم، 13 سنة، 13 سنة. نعم، وعبد الله بن عمرو بن العاص كم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث؟ 260 أو غير ذلك. نعم، طيب، متى كانت وفاته؟ كم أو غير ذلك؟ نعم، طيب، على كل حال وفاته كانت في سنة 65، والعلماء مختلفون في محل وفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من أبر الناس بأبيه كما هو معروف، وهو من الصحابة العباد، وفيه ما تعرفون لما كان يصوم الدهر ويقوم الليل بكامله، فشكاه أبوه لما زوجه امرأة من أشراف قريش، فبعد أسبوع جاء إليها أبوه فقالت: نعم الرجل لم يطأ لنا فراش ولم يكشف لنا ستر، في النهار صائم وفي الليل قيام. على كل حال، وعائشة رضي الله تعالى عنها معروفة، نعم، هي أم عبد الله رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وبنت الصديق الصديقة التي أنزل الله عز وجل براءتها، وهي من المكثرين من رواية الحديث. وكانت وفاتها سنة 58 للهجرة، دفنت بالبقيع ليلا في 17 من رمضان. طيب صلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مخرج في الصحيحين، وحديث أبي هريرة مخرج في الصحيح في البخاري، وحديث عائشة في صحيح مسلم. ومن هنا قال بعض العلماء بأن ذلك يخرج عن شرط المؤلف رحمه الله، حيث إنه ذكر في مقدمة الكتاب أنه لا يخرج إلا لما اتفق عليه الشيخان. نعم. ويمكن أن يجاب عن هذا في هذا الحديث بماذا؟ إيش؟ بأن أصل الحديث متفق عليه، أصل الحديث متفق عليه. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. ويل هذه كلمة تستعمل بمعنى الوعيد والتهديد بلا شك، لكن ما وراء ذلك؟ هل هي وادي في جهنم وبالتالي تكون مضمنة معنى الدعاء مثلا، أو الإخبار، أو أنها باب من أبواب جهنم، أو أنها نعم هذا الله أعلم به. نعم. وكثير من السلف رضي الله تعالى عنهم يقولون إنها واد في جهنم، ومن أهل العلم من قال إنه بئر في جهنم، لكن القدر المقطوع به ما هو؟ أنها كلمة تستعمل للتهديد والوعيد، للزجر عن الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث له اتصال بالحديث الذي قبله، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا يقبل صلاة الإنسان إذا أحدث حتى يتوضأ، فإن هذا الوضوء لا بد أن يكون سابغا يبلغ جميع الأعضاء التي يجب غسلها. وسبب هذا الحديث، سبب الورود كما قلنا أن بعض الأحاديث لها سبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه، رأى أعقابهم تلوح يتوضعون، وتوضأوا فرأى أعقابهم تلوح، فقال: ويل للأعقاب من النار. وهذا يعني أنه يجب أن يبلغ الوضوء كل موضع يجب غسله، وهذا يدل أيضا على أنه يجب غسل الرجلين، وأنه لا يكتفى عن ذلك بالمسح، ويدل عليه قوله تبارك وتعالى في قراءة النص: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأما قراءة الجر وأرجلكم فمن أهل العلم من خرجها تخريجا لغويا، نعم، باعتبار أن هذا من باب المجاورة، ومنهم من قال إن ذلك يدل على الحال الثانية فيما يتصل بالرجل، وهي أنها تمسح في بعض الحالات إذا وجد الخف أو الجورب، فقالوا القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، والقراءتان إن كان لكل قراءة معنى يخصها فهما بمنزلة الآيتين. فصار كأنه عندنا آيتين، الأولى تدل على الغسل أرجلكم، والثانية تدل على المسح، نعم، أرجلكم تكون معطوفة على الرؤوس، مسحوا برؤوسكم وأرجلكم طيب الويل للأعقاب من النار، العقب ما المراد به؟ مؤخر القدم، وهو يجب غسله، لأنه يجب غسل القدمين إلى الكعبين، والعقب دون ذلك. مؤخر القدم، ويل للأعقاب من النار. وعلى كل حال ذكر الأعقاب هنا مع استحضار المناسبة الذي أشرت إليه سابقا يدلك على أن ذلك الوعيد لا يختص بالأعقاب فحسب. فلو أن الإنسان ترك جزءا في ذراعه أو في وجهه أو في كفه لم يصله الماء ينطبق عليه الحديث ولا ما ينطبق؟ ينطبق عليه، فهو متوعد على هذا الذي تركه فلم يبلغه الماء. ومن هنا نجد أن العلماء رحمه الله يؤكدون على تعاهد المساقط كالبراجم والرواجب، ويتحدثون أو تجد الأحاديث تؤكد على هذه القضايا، وتخليل الأصابع وتخليل اللحية، وفي الغسل الفقهاء يذكرون المساقط نعم من العكن وما إلى ذلك مما قد ينبو عنه الماء، وكذلك ينبهون على بعض الحالات التي قد لا يحصل بها الإسباغ مثل البرد الشديد، فربما ينزلق الماء عن العضو أو عن بعضه ومن ثم فإنه لا يغسله. ولهذا علل بعضهم كراهة من كره الوضوء بالماء الساخن، يعني الذي سخونته شديدة، مع أنه لا يصح في هذا شيء، قالوا من أجل أنه يتوضأ على عجل، على سرعة وعلى شيء من الارتباك، فلربما لا يبلغ الماء إلى كل موضع، لا يبلغ الماء إلى كل موضع. فعلى كل حال هذا لا يختص بالأعقاب، ولكن سبب ورود الحديث يبين لك لماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على العقب فحسب. الله أعلم. الحديث الرابع وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه إيش؟ الماء، وحذف ما يعلم جائز. فأنت حينما تسأل ويقال لك كيف أنت، ماذا تقول؟ تقول أنا طيب ولا تقول طيب؟ طيب. لماذا لم تقل أنا طيب؟ لأنه معلوم. وأقول لك أين زيد؟ تقول مسافر. لماذا لم تقل زيد مسافر؟ لأنه معلوم. فليجعل في أنفه، يعني فليجعل في أنفه الماء، نعم، فليجعل في أنفه ثم لينتثر، فليجعل في أنفه ثم لينتثر، نعم. يأتي إن شاء الله، يأتي. أنا أتكلم عن اللي أمامنا الآن. فليجعل في أنفه ثم لينتثر. ومن استجمر فليوتر. الآن في قوله لينتثر، في بعض الروايات لينثر، وهما بمعنى واحد من حيث الأصل، من حيث الأصل ينتثر وينثر. ومعنى ذلك، ما معنى ينتثر؟ المقصود به دفع الماء إلى الخارج من الأنف، يقال له نثر، ويقال له استنثار، نعم لينثر، هذا أمر يأمره بالاستنثار، بالاستنثار. وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم نعم يدل على أن قوله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم، نعم أن غسل ظاهر الوجه فحسب أن ذلك قد لا يكفي، لا يكفي، فلا بد من إدخال الماء إلى الأنف، ولا بد من المضمضة، إدخال الماء إلى الفم وتحريكه. ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله، لكن يعني هل يشترط تحريك أو لا، وهل يلزم أن ينثر الماء أم أن عليه أن يستنشق؟ فعلى كل حال الآن هذا الاستنثار أصله مأخوذ من تحريك النثرة، وهي طرف الأنف، طرف الأنف. ومن هنا فهم بعض أهل اللغة من لفظة الاستنثار وما يتصل بها أو يتصرف عنها، بغض النظر عن الحديث في كلام العرب قالوا إنها تعني الأمرين اثنين، تعني الأمرين الاثنين، وهما استنشاق الماء وإخراجه، فكل ذلك يقال له استنثار. والمشهور أن الاستنثار هو دفع الماء إلى الخارج. فإذا قلنا الآن بأن الاستنثار هو إدخاله من تحريك النثرة، طرف الأنف، إدخاله وإخراجه، فبالتالي ليس لأحد أن يقول بأن الاستنثار ليس بواجب، الاستنشاق ليس بواجب، لأن المذكور هو الاستنثار، أمره بأن ينثر، بأن ينثر، فقالوا هذا الاستنثار لا يجب، أو أن المأمور به الاستنثار والاستنشاق غير واجب، وإنما هو مسنون فقط. فكيف يجاب عن هذا من الرواية التي تأمر بأن ينتثر؟ يمكن أن يجاب عنها بالمعنى السابق، يقال أصله من تحريك النثرة، فهو يدل في وقت واحد على أمرين، إدخال الماء وإخراجه. نعم. ويمكن أن يجاب عن هذا بالروايات الأخرى التي دلت على إدخال الماء، نعم دلت على إدخال الماء والاستنشاق. وقوله لينتثر، نعم قوله لينتثر، الآن هذا الحديث يكمل للمعاني السابقة في الحديثين قبله، هناك لا بد من الوضوء للصلاة حتى تكون مقبولة، نعم وذلك الوضوء يجب أن يكون سابغا، فلا يترك بعض المواضع من غير غسل. ومن كمال هذا الوضوء، الكمال الواجب، أن يستنشق وأن يتمضمض، وذلك داخل في عموم قوله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم، باعتبار أن الاستنشاق والمضمضة كل ذلك يتصل بالوجه ويدخل فيه. فإذا قال قائل هذه لم تذكر في الآية، لم يذكر الاستنشاق ولم يذكر المضمضة، نقول هي داخلة في وين؟ داخلة في الوجه، داخلة في الوجه. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم فلينثر ثم لينثر وكذلك فليستنشق بمنخريه من الماء، نعم وكذلك فليستنشق، الروايات اللي ذكرها المؤلف رحمه الله، هذه كلها بصيغة الأمر، والأصل أن الأمر لإيش؟ للوجوب، وبالتالي يقال يجب أن يستنشق وأن يستنثر، سواء كان ذلك في الوضوء أو كان ذلك في الغسل. فإذا اغتسل يسقط عنه الترتيب بين أعضاء الوضوء فيجزيه أن يعمم البدن بالماء، ولكن عليه أن يلاحظ الاستنشاق والمضمضة، الاستنشاق والمضمضة. فإذا جاءنا إنسان وقال عممت الماء واستنشقت وتمضمض، نقول الوضوء الغسل صحيح. لكن لو جاءنا إنسان قال ما استنشقت ولا تمضمض، نقول له أعد الغسل، أعد الغسل. نعم. لكن لو جاءنا إنسان واحتج علينا بعد أن أجبنا عن الآية اغسلوا وجوهكم، احتج علينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأعرابي قال توضأ كما أمرك الله، فأحاله على وين؟ أحاله على الآية. فكيف نجيبه؟ نقول نعم كما أمرك الله، الله أمره بغسل الوجه والاستنشاق والمضمضة داخلة فيه، وأيضا الله أمره باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، والسنة شارحة للقرآن، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الاستنشاق والمضمضة كما سيأتي في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. فلو أنه قال لنا قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة توضأ من أودع هذا، طيب ثم لينتثر قد يحتج بحديث آخر وهو حديث رفاعة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في قصة الأعرابي قال توضأ كما أمرك الله وفصل له أمره بأن يغسل يديه ووجهه، نعم، حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين. فذكر الوجه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، فماذا نقول؟ ها؟ نقول هي داخلة فيه. وكلام الشارع المتفرق في المواضع المختلفة يجمع فكأنه كلام واحد، والشارع ليس بحاجة أنه يذكر ذلك التفصيل لكل مكلف، والمعروف عند الأصوليين أن البلاغ يحصل لمن؟ يحصل لواحد. إذا بلغ الشارع واحدا من الأمة فإن ذلك يكفي. وهذه المسألة لها أمثلة كثيرة جدا فيما يتعلق بالحج وفيما يتعلق بألوان العبادات، يذكر تفاصيل في موضع ولا يذكر. يأتينا هل الكافر الذي أسلم يجب عليه أن يحلق رأسه أو لا؟ ألقي عنك شعر الكفر واختتن. بعض من أسلم لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم أمره، كذلك قطع الخف في الحج المحرم إذا لم يجد النعلين. في المدينة حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم المناسك قبل خروجه إلى الحج، نعم، أمر من لم يجد النعلين أن يلبس الخفين ويقطعهما دون الكعبين. وفي خطبته صلى الله عليه وسلم، نعم، في مكة أو في عرفة لم يذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، نعم، ما قال يقطعهما، قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. فمثل هذا تجمع فيه الأدلة، فمن أهل العلم من يقول يحمل المطلق على المقيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يغسل وجهه، والله أمره أن يغسل وجهه، وجاءت عندنا أدلة أخرى تأمره بأن يستنشق أو يستنثر وأن يتمضمض. نعم. وبالتالي نقول يحمل هذا على هذا، فنقول لا يجزيه الوضوء أو الغسل إلا بالاستنشاق ونعم. والله تعالى أعلم. على كل حال، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. الاستجمار هو استعمال الجمار، والجمار هي الحجارة. وفي باب الاستجمار الحجارة وما يقوم مقامها يحصل به المقصود. وأما الاستنجاء فهو أعم من الاستجمار، وذلك أن الاستنجاء والاستطابة يدخل فيه الاستجمار والاستنجاء بالماء. الاستنجاء سواء فسرناه بأنه طلب النجو، السين والتاء للطلب، فهو يطلب التخلص والتنزه من هذا الخارج أو من أثره، نعم، من أثر هذا الخارج، وبالتالي فيكون ذلك بالماء وبما يقوم مقامه من الأحجار ونحوها، أو كان ذلك من النجوة وهي المكان البائن، وذلك أن من احتاج إلى قضاء الحاجة فالأصل أنه ينفرد وينفصل عن الناس، نعم، سواء قلنا هذا أو هذا، فالاستنجاء يدخل فيه، نعم، وكذلك الاستطابة يدخل فيه استعمال الأحجار وما يقوم مقامها واستعمال الماء. فأيهما أخص إذن، الاستنجاء ولا الاستجمار؟ الاستجمار. وتعرفون رمي الجمار وهي الحجارة الصغيرة. نعم. يقول: من استجمر فليوتر. من استجمر فليوتر. الآن يوتر أن يقطع على وتر، يقطع على الوتر. وكم هذا الوتر؟ كم القدر الذي يجزيه؟ لا بد من 3 أحجار إذا كان ذلك يحصل به الإنقاء، الإنقاء الحكمي على قول كثير من أهل العلم، لأنه لا يمكن أن يؤدي إلى أثر الماء، إلى ما يؤديه الماء، نعم، لكن ذلك يعفى. فإذا يستعمل 3 أحجار، فإن لم يحصل ذلك الإنقاء فإنها لا تجزيه، فعليه أن يزيد، فيكون قطعه على وتر، يقطع على وتر. من استجمر فليوتر. من استجمر فليوتر. هذا الاستجمار لا يجزي إن كان بأقل من 3 أحجار، على الأرجح من أقوال أهل العلم، ويدل عليه من النصوص صريح النهي وصريح الأمر، مع أن كل واحد منهما مضمن أو مستلزم للآخر، لكنه جاء ذلك صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سلمان في صحيح مسلم: النهي الصريح، ولا يستنجي أحدكم بأقل من 3 أحجار. والنهي لإيش؟ للتحريم، وهو يقتضي الفساد في الأصل. لاحظت؟ ولا يستنجي أحدكم، لاحظ، عبر بالاستنجاء، قلنا يدخل فيه الاستجمار. لا يستنجي أحدكم بأقل من 3 أحجار. وأما الأمر الصريح ففي حديث عائشة عند أبي داود بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليستطب ب3 أحجار فإنها تجزي عنه. فليستطب بكم؟ هذا أمر، والأمر للوجوب. ثم إن التعليل بعده قوله فإنها، لأن الفاء هذه تدل على التعليل، فإنها تجزي عنه. فإذا أخذنا مفهوم المخالفة ماذا نقول؟ فإن دونها مفهوم مخالف أن دونها لا يجزي، أن ما دونها لا يجزي، لا يجزي عنه، وبالتالي تكون طهارته في باب إزالة النجاسة ناقصة لا تجزيه، وبالتالي لا تصح صلاته. نعم، لا تصح صلاته. طيب، لو قال لنا قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في رواية عند أبي داود: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ما تقولون بهذا الحديث؟ هذا يمكن أن يفهم منه أن قوله من استجمر فليوتر أن الوتر ليس، أن الإيتار ليس بواجب في الاستجمار، يمكن أن يستجمر بأربع. احنا عرفنا الآن أن الأقل هو الثلاث الذي يحصل به الإجزاء للأمر والنهي الصريح. طيب، من استجمر فليوتر ماذا؟ من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ماذا يقال؟ الحديث فيه رجل يقال له حصين الحبراني مجهول، ومن هنا ضعفه بعض أهل العلم، ومن روى عنه أيضا حصين مختلف في صحبته، وبعض الأئمة يرى أنه لا صحبة له كالحافظ بن حجر، نعم، يرى أنه لا تثبت صحبته، مع أن الحافظ بن حجر يحسن هذا الحديث. فإذا ضعفنا الحديث فيكفي الحكم بضعفه عن الجواب عن المعنى، خلاص يكفي، نقول الحديث ضعيف وعندنا أمر صريح: من استجمر فليوتر، ولسنا بحاجة لحمله على تأويل يجتمع فيه مع الأمر الصريح. وإذا صححنا الحديث أو حسناه ماذا نقول؟ إذن يقال هذا ليس بواجب، يدل على عدم الوجوب، هذا الذي قال به جمع من أهل العلم. أو نقول بأن ما زاد على الثلاث، وهو وجه جيد في الجمع بين النصوص، إذا صححنا الحديث على قول الحافظ بن حجر رحمه الله يحسن الحديث، نقول عندنا أمر صريح بأنه يوتر وأن أقل من ثلاث لا يجزيه، إذن الثلاث هي القدر المجزئ، ما زاد عن الثلاث هل يجب عليه الإيتار؟ نقول لا يجب فيما زاد على الثلاث، نعم، لكنه يستحب له ذلك، هذا بناء على صحة هذا الحديث. ومن رأى ضعفه قال لا، الإيتار واجب ولا يوجد صارف يصرفه إلى معنى آخر، والله تعالى أعلم. الآن قوله من استجمر فليوتر، هنا انتهى الحديث، انتهى الحديث في هذا الموضع، ثم جاء بقوله: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. هذا حديث آخر وتجدونه متصلا بهذه الطريقة عند البخاري، فتابعه الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، وتجدونه منفصلا في صحيح مسلم وفي موطأ الإمام مالك وفي بعض الكتب المستخرجة. نعم، فعلى كل حال نتوقف عند هذا بما أن هذا حديث يعتبر مستقل. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.